الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكان يرفع رفع اليدين، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال رحمه الله: رفع اليدين، أي في افتتاح الصلاة، هذا الموضع الأول، في افتتاح الصلاة، الرفع في افتتاح الصلاة، وهذا الرفع سنة وليس بركن ولا بفرض ولا بواجب، وهذا قول جمهور العلماء أنه سنة مستحب ولا تبطل الصلاة بتركه. والدليل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان يرفع يديه، وفي الحديث الآخر: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، وكان يجعلهما حذو منكبيه. فدليل السنية، سنية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه ليس بفرض ولا بواجب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بأن يرفع يديه، لم يأمره بأن يرفع يديه، إنما قال له: ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يقل له: وارفع يديك مع التكبير. فلما لم يأمره دل ذلك على أنه ليس بواجب. إيش هو؟ رفع اليدين. وهكذا لم يأتي في حديث آخر غير حديث المسيء، لم يأتي أيضا في حديث آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم برفع اليدين، إنما جاء عنه أنه كان يفعل ذلك، يرفع يديه عند التكبير في افتتاح الصلاة، فهذا دليل على أنه سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. هذه ثلاث حالات. متى يكون التكبير؟ يكون التكبير متى يكون رفع اليدين؟ هذه ثلاث حالات. متى يكون رفع اليدين؟ يكون رفع اليدين مع التكبير، وهذا لحديث ابن عمر في الصحيح، صحيح البخاري، أنه كان يرفع يديه حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر الله أكبر، أي مع التكبير، رفع اليدين مقارنا للتكبير، فحين يكبر يرفع يديه الله أكبر. نعم، هذا الحالة الأولى. والحالة الثانية قال: وتارة بعد التكبير، وهذا أيضا لحديث مالك بن الحويرث، لحديث مالك بن الحويرث أنه صلى فكبر ثم رفع يديه، مالك بن الحويرث، ثم حدث أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا في صحيح مسلم. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه صلى فكبر الله أكبر ثم رفع يديه بعد التكبير، فافتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، ثم رفع يديه بعد التكبير، ثم حدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذه الحالة الثانية. قال: وتارة بعد التكبير. قال: وتارة قبله، وهذا أيضا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه, نعم, ثم يكبر. فالرفع هنا قبل إيش؟ قبل التكبير. إذن يرفع يديه الله أكبر, كان الرفع قبل التكبير. كان يرفع يديه حذو منكبيه الله أكبر, إذن يكون التكبير أو يكون رفع اليدين قبل التكبير. فهذه ثلاث حالات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكلها سنة, وينبغي للمسلم أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. فينبغي للمسلم أن يفعل هذه الثلاث الصفات, نعم, في رفع اليدين يرفع يديه مع التكبير أي حين يكبر الله أكبر, ويرفع يديه بعد التكبير الله أكبر, ويرفع يديه قبل التكبير الله أكبر. فيفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة, نعم. فكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها. أيضا هذه السنة الثانية, نعم, كيف يرفع يديه, هل يرفع يديه منقبضة أو يرفع يديه ممدودة, هل يرفع يديه مفرقة؟ نعم, الجواب لا, كان يرفعهما ممدودة الأصابع, ممدودة الأصابع, ما كان يفرج بينها, ما كان يفعل هكذا, وإنما يرفعها ممدودة ولا يضمها أيضا هكذا, ولا يضمها هكذا, إنما يرفعها ممدودة الأصابع. قد يكون بينها شيء من الفراغات, لكن ماذا, هي مضمومة ما هي مفرغة, هكذا مفرغة, وهكذا لو قلنا مضمومة لا, وإنما تمدها مدا كما جاء في الحديث, كان يرفعهما مدا, كان يرفعهما مدا, نعم. فهذا صفة اليدين حين يرفعها تكون ممدودة الأصابع. قال: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع. طيب, وكان يجعلهما حذو منكبيه, وربما يرفعهما أو ربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إلى أين يرفع يديه؟ إلى أين يرفع يديه؟ يرفع يديه إلى حذو منكبيه. إيش معنى حذو؟ مقابل, حذو مقابل, نعم, الغزو بشيء, يعني قالوا من الأدب أن تأكل الزوجة حذاء زوجها, ها, من الأدب أن تأكل الزوجة حذاء زوجها, إيش رأيك؟ إيش رأيكم؟ يعني المعنى لو عرفت المعنى يعني ماذا, ذهب التعجب وزال التعجب. من الأدب أن تأكل الزوجة حذاء زوجها أي مقابل زوجها, وليس الحذاء يعني الحذاء الذي يلبسه على الرجل, نعم. فمن الأدب أن تأكل الزوجة حذاء زوجها أي محاذية أي مقابل زوجها. طيب, إذن يرفع يديه حذو منكبيه, إذن مقابل منكبيه, إذن يرفع يديه, هذا إلى أين يرفع يديه؟ إلى مقابل المنكبين, منكبان, هذان المنكبان, فيرفع يديه إلى مقابلهما أو إلى فروع أذنيه. فروع الأذنين هذه الفروع, وهذا يسمى هذه الشحمة, نعم, شحمة الأذنين وفروع الأذنين, نعم, فيرفعهما إلى فروع أذنيه كذا. قد يقول بعضهم إلى كذا, طيب, أن هذا أيضا مقابل إيش؟ مقابل المنكبين ومقابل الأذنين, فلا بأس. كل هذا يعني ماذا؟ يعني رفع لليدين, إما مقابل المنكبين وإما مقابل فروع الأذنين, مقابل الأذنين. طيب, لا يمس, لا, لا يمس, يرفع مقابل الأذنين, مقابل المنكبين, طيب، فهذا الموضع أو إلى أين يرفع يديه، إلى أين يرفع يديه، هذا عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. إذن يرفع حين يكبر، يرفع بعدما يكبر، يرفع قبل ما يكبر، يرفعهما ممدودة الأصابع، يرفعهما مقابل كتفيه منكبيه أو مقابل أذنيه ويكبر. فهذا الموضع الأول عند افتتاح الصلاة. هناك موضعان أيضا آخران ثبتا في الصحيح يرفعهما بهذه الصفة عند أن يركع، عند أن يكبر للركوع، وعند أن يرفع من الركوع. إذا ركع الله أكبر يركع، يرفعهما ممدودة الأصابع مقابل المنكبين مقابل الأذنين، ثم يركع. فإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أيضا كذلك يرفعهما مقابل المنكبين مقابل الأذنين، ربنا ولك الحمد. إذن هذه ثلاثة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه مواضع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وأيضا هناك موضع رابع وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح، وهو عندما يقوم من التشهد الأول، عندما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فإذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر، ويرفع يديه إما مقابل المنكبين أو مقابل الأذنين. إذن هذه أربعة مواضع يستحب ويسن أن ترفع يديك مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير. موضع الأول عند افتتاح الصلاة، موضع الثاني عند الركوع، موضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عندما تقوم من التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية تقوم إلى الركعة الثالثة، فكذلك ترفع يديك. كل ذلك سنة، ليس بواجب ولا فرض ولا ركن، ولا تبطل الصلاة بتركه، ولا تبطل الصلاة بتركه. قال: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. بعد أن تكبر ترفع يديك، أين تضع يديك؟ هل ترسلهما؟ لا، تضع اليمنى على اليسرى، تضع اليمنى على اليسرى. وهذا يعني ماذا؟ مستحب وسنة عند عامة الفقهاء، عند عامة الفقهاء. واستدلوا بما جاء في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وهكذا: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، إلى أن قال: وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا العمل على هذا عند عامة أهل العلم، عند عامة الفقهاء، العمل على هذا أنهم يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون مرسلة، هذا قول لبعض أهل العلم، منهم الإمام مالك جاء عنه أنها تكون مرسلة، وهذا الذي عليه من الزيدية والشيعة، نعم، على هذا أنهم يرسلون أيديهم في الصلاة. لكن الذي عليه عامة أهل العلم والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة. قال رحمه الله: وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغي والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. وضعهما على الصدر، كيف يضع اليمنى على اليسرى؟ الآن عرفنا أنه يضع اليمنى على اليسرى، كيف يضعها؟ كيف يضع اليمنى على اليسرى؟ معنا صفتان، معنا صفتان. الصفة الأولى، نعم، ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أنه يضعهما على الصدر، أو قبل ذلك أين يضعهما؟ المسألة الأولى أين يضعهما؟ ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه يضعهما على صدره، إلى أنه يضعهما على صدره. قال: وضعهما على الصدر، يعني فوق إيش؟ صدر فوق إيش؟ الصدر فوق إيش؟ فوق السرة، هذا معنى الصدر، فوق السرة. طيب، مش النحر، هذا النحر، عظيم صلى الله أحيانا كذا يقول لك هذا الصدر، هذا النحر، هذا النحر، هذه اللبة، وعظيم صلى الله هكذا يقول هذا على الصدر، لا، هذا النحر، إنما الصدر فوق السرة. طيب، فهذا يعني ذهب إليه، يعني فوق السرة هكذا، قال له هذا المكان، مش هذا المكان، مش هنا كالذي كالمغلول يديه، لا، الصدر هذا، كل مكان فوق السرة يعتبر من الصدر. طيب، فذهب الشيخ رحمه الله تعالى ومعه جمع من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، يعني فوق السرة. وذهب آخرون أنه يضعهما تحت السرة، وذهب آخرون إلى أنه يضعهما تحت السرة. جاءت أحاديث وكلها فيها ضعف، جاءت أحاديث لهؤلاء ولهؤلاء وفيها ضعف، ولهذا قال الترمذي رحمه الله، نعم، والذي يعني بعضهم قال يضعها فوق سرته، رأى بعضهم أن يضعها فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، وكل ذلك واسع عندهم، وذلك لعدم الدليل. قال الترمذي رحمه الله: رأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، أن يضعهما يعني اليمنى واليسرى اليدين، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة. قال: وكل ذلك واسع عندهم، عند من؟ عند أهل العلم. ليش واسع؟ قال: لعدم الدليل. وهذا الذي كان يفتي أيضا به الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أن الأمر واسع، هو من المحدثين كما تعلمون، نعم، وقد اطلع على حديث هؤلاء وحديث هؤلاء، فلأجل أن الحديث كلها فيها ضعف، فالأمر واسع، وضعهما فوق السرة، على البطن، تحت السرة، الأمر واسع. المهم أن تضع اليمنى على إيش؟ على اليسرى، أن تضع اليمنى على اليسرى. طيب، بقي كيف يضعهما؟ لا، عرفنا أين يضعهما، يضعهما فوق السرة أو تحت السرة. كيف يضعهما؟ قال: يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، هذا الرسغ والساعد، إذن هكذا، يعني يضعهما على ثلاثة أشياء: ظهر كفه اليسرى وإيش والرسغ وإيش والساعد، من ثلاثة أمور يضعهما، وضع هكذا الوضع، وضع، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى, يقبض باليمنى على اليسرى هكذا الإبهام, هذا قبض, يقبض باليمنى على اليسرى, هذا الذي يفعله من كان يضع يده على تحت السرة, فتجد أنه ماذا تجده يقبض, أن هذه أنسب له إذا وضعها تحت السرة, فالأنسب له أن يقبض, أن يقبض كفه اليسرى باليمنى, وتجد الذي يضع ماذا على صدره أو على فوق سرته تجده هذه أنسب له أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى, والرزق وإيش والساعد. أما هذا بعضهم يفعل هكذا, هذا ما في دليل عليه, هذا ما في دليل عليه, يضع كذا ويمسك يمسك إيش هذا, هذا يسمى, هذا يسمى العضد, ما في, ما قال أنه يمسك العضد أو يقبض على العضد. فأنت لك هذه الصفتان, إما أن تقبض وإما أن تضع وضع, نعم, فهذان صفتان. قال وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة, وهو الصلب الذي نهى عن الاختصار في الصلاة, هذه تضع يديك على خاصرتك, فلا تضع لا يد واحدة ولا اليدين أثناء إيش؟ أثناء الصلاة, لا تضع لا يد واحدة ولا اليدين, تضعهما على الخاصرة في الصلاة, فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, نهى عن الاختصار في الصلاة, أي وضع اليدين على الخاصرتين. ليش؟ لأن هذا فعل اليهود, فعل اليهود في صلاتهم, نعم, أنهم يختصرون أي يضعون أيديهم على خواصرهم أثناء إيش؟ أثناء الصلاة, فنهينا عن التشبه بهم, والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.